أنتقل إلى مشهدين من مشاهد سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما المشهد الأول فهو مشهد موت النجاشي، أما المشهد الثاني فإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النجاشي، وما أدراك ما النجاشي؟ أصحمه ابن أبجر، وأصحمه معناه عطية. النجاشي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الهجرتين بماذا؟ وصفه بقوله: اخرجوا إلى الحبشة فإن بها، ها بها إيه؟ بها إيه؟ شلالات، مثل شلالات نيكاراغوا وزهور، ها؟ اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. من العلامات والإرهاصات أن قريشا في الهجرة الثانية عندما أرسلت رجلين يردان المهاجرين وهم في الهجرة الثانية 8 أضعاف عددهم في الهجرة الأولى، قرابة 80، قال البطارقة وقال هذان القرشيان: رد إلينا هؤلاء الذين ما دخلوا خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك النصرانية. سمع إيه؟ سمع من طرف واحد، شوف العدل. فقال: لا هيم الله، والله لا أردهم، والله لا أردهم حتى أسمع منهم، لا أردهم حتى أسمع منهم. اليوم من الخطايا والخطيئات أن الإنسان يسمع بأذن وينظر بعين، يسمع بأذن وينظر بعين، لا سيما إذا كانت له زوجتان. يدخل عند إحداهما وهي باكية دامعة صارخة تقول: ضرتي، ظلمتني، سلبتني، نهبتني، فعلت بي وبي. قال: هكذا هي كذا، ويروح يطلق. هذا من قلة العقل. لكن لو كان الإنسان حكيما يسمع بالأذنين وينظر بالعينين، قال: لا هيم الله، قوما جاوروني ورضوا بجواري عن غيري حتى أسمع منهم. فلما سمع التوحيد ورأى التوحيد، كيف سمع التوحيد؟ ها؟ سمع التوحيد في قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه وأجداده. جعفر قال: بعث الله فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. هذا النظري، هذا النظري، العلم النظري. ها؟ إيش العلم التطبيقي؟ أول ما دخل جعفر قال البطارقة: أسجدوا للملك. سبحان الله، موقف حرج، حشم وخدم وجيش لجب ورماح مشرعة وسيوف مسلطة، شيء مفزع، لكن الإيمان لا يفزع ولا يجزع ولا ينحني إلا لله الواحد الأحد. أسجدوا للملك. قال جعفر: نحن ما نسجد إلا لله. ريح نفسك. فالمتوقع إيش؟ المتوقع إيه؟ المتوقع من الذين يعبدون الدنيا وينحنون للأقدام، المتوقع أن يقولوا: هلكتم، وإذا بالملك يرفعهم. سبحان الله، هذا من عدله. ولما سمع بكى، مهو فقط أسلم، بكى. طيب، ومات النجاشي رحمه الله ورضي عنه. إيش النتيجة؟ وردت روايات، من أصحها 3 روايات فاحفظها. من أصح ما ورد في موت النجاشي 3 روايات أرجو التكرم بحفظها مع حفظ مصادرها. الرواية الأولى رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات النجاشي خرج على أصحابه فقال: لقد مات اليوم رجل صالح، مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة، بالصاد والحاء والميم والتاء المربوطة. أولا فيه إثبات، هذا الحديث فيه إثبات أن اسم النجاشي أصحم، يعني لو اختلف علماء السير والمغازي سلفا وخلفا ايش اسمه؟ عبد الله، عبد الرزاق، علي، محمد، ايش اسمه؟ نقول أصحم. وأصحم ابن أبجر، وأصحم معناه عطية. قوموا، رجل صالح شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، أمر بالصلاة عليه، مما يدل على أنه أسلم، مما يدل على أنه أسلم. ثم قال اسمه أصحم. انتهينا. هذه رواية جابر عند من؟ في صحيح البخاري. الرواية الثانية من أصح ما ورد في وفاة النجاشي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أيضا في صحيحه، عند البخاري أيضا في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعاه بالنون والعين والألف والهاء. نعاه من النعي، وهو الإخبار بموت الشخص. رب قائل يقول كيف نعاه، كيف نعاه؟ أليس النعي من أعمال الجاهلية؟ ليس كل نعي من أعمال الجاهلية. النعي الذي هو من أعمال الجاهلية المصحوب بالصياح والصراخ واللطم والضرب والعويل والدعاء بعظائم الأمور. اللطم اللطم اللطم، احفظ وما أظنك، يعني وما أظنك ضعيف الحفظ ولا فاقد الذاكرة. اللطم اللطم للوجه للصدر شق الجيب، هذا هو النعي المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب، الجيب وفتحة الصدر من أعلى، ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. فحذر زوجتك ومن وراء زوجتك، إن مات إن مت لا أحد ينوح، الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه، لا أحد يلطم، لا أحد يشق الثياب ولا لا يشق الجيوب والثياب، لا أحد يلطم وجهه مثل أعمال الجاهلية. والمصيبة الآن في دنيا المسلمين إلا من رحم رب العالمين، يأتون بمستأجرة يؤجرونها، يجيبوا واحدة تبكي 50%، قالوا لا لا لا لا هذه صوتها ما يوصل، نحن نبغى واحدة تبكي 70%، قالوا جيبوا واحدة تبكي بصوت 70%، الآخرون قالوا لا لا لا هذا قد يكون سوء أدب مع الميت، جيبوا واحدة عندها صوت يلعلع، على قول العامة يلعلع تبكي 100%. فإذا ما أعطوها الأجر المناسب قرأت خذوه فغلوه، ها؟ كما يتندر بعض الناس، يا أخي لا تسوي لنا سرادق ولا عزيمة ولا وليمة، يا أخي في بيتك العزى، في بيتك رحمني الله وإياك، في بيتك نأتي نعزي، نسأل الله أن يبارك في أعمار الحاضرين والمسلمين أجمعين، أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، السلام عليكم ورحمة الله. أما مقرئين ونائحين ونائحات فكل ذلك من البدع والخرافات، كل ذلك من البدع والخرافات. نعى النجاشي صلى الله عليه وآله وسلم، قال نعم، قال أبو هريرة رضي الله عنه فصف الناس، فصف الناس ثم صلى على النجاشي فكبر 4 تكبيرات. صف الناس صفوفا ثم صلى صلى الله عليه وسلم فكبر 4 تكبيرات، لأن النجاشي لم يصلى عليه، لأن النجاشي رحمه الله ورضي عنه لم يصلى عليه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الثالثة قلت هي من أصح الروايات، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم مات النجاشي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم، هذا الحديث رواه ابن إسحاق في المغازي، فقال حدثني يزيد بن رومان، قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتحدث أن النور كان يرى على قبر النجاشي بعد موته. أعيد لأن بعض الفضلاء وقع له خطأ، انتبه لهذا، بعض الفضلاء وقع له خطأ في هذا الحديث. يقول ابن إسحاق رحمه حديث عائشة رواه ابن إسحاق في المغازي، ابن إسحاق هكذا قال والسند رباعي إلى رسول الله. ابن إسحاق يقول: حدثني يزيد بن رومان وهو ثقة عن عروة بن الزبير إمام ثقة عن عائشة رضي الله عنها، سند رباعي، قالت رضي الله عنها: كنا نتحدث أنه كان يرى النور على قبر النجاشي بعد موته. لاحظ الخطأ الذي وقع فيه بعض الأفاضل، حيث جاء لهذا الحديث من طريق ابن إسحاق فرواه من طريق أبي داود بسنده عن الفضل بن سلمة عن محمد بن إسحاق، فوقف عند هذا الإسناد وقال هذا الحديث الأثر ضعيف لا يصح. قلنا لهذا المشهور الفاضل: لماذا هذا الأثر لا يصح عن عائشة؟ قال: أولا لأن الألباني ضعفه، وثانيا لأن أبا داود أسنده من طريق الفضل بن سلمة، والفضل بن سلمة سيء الحفظ. والجواب من وجهين: الأثر ثابت عن عائشة، نور كانوا يرون النور على قبر النجاشي رحمه الله ورضي عنه، والأثر ثابت. والرد والدفع من وجهين: أولا الألباني ما ضعفه، أولا الألباني ذكره في موضعين متتاليين، جزاك الله خيرا، ذكره في موضعين متتاليين. الموضع الأول قال رواه أبو داود بسند ضعيف، الفضل بن سلمة سيء الحفظ، ثم قال لكن يوجد في النسخة الهندية من سنن أبي داود، يوجد في النسخة الهندية إسناد آخر عند أبي داود من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق، فهي متابعة، فالحديث حسن لغيره. هذا الرد الأول. الرد الثاني: أقول مثل هذا لا يقال فيه ضعيف، لو رواه أبو داود والترمذي والطبراني وابن عرفة ومئة من الرواة كلهم من طريق ابن إسحاق، ولو كانت أسانيدهم ضعيفة لا يقال في هذا ضعيف، لأنه ما لنا ولهم، نحن لنا هذا الإسناد الرباعي. ابن إسحاق صدوق، إمام من أئمة المغازي، يزيد بن رومان بالراء والميم والراء والواو والميم ثقة، عروة بن الزبير ثقة إمام، عائشة عاد ما يحتاج الأمر، أم المؤمنين رضي الله عنها، فما لنا للمتأخرين كأبي داود ومن ساق، لأن نحن عندنا سند رباعي والإسناد حسن وهذا الأثر حسن، وهذا من إكرام الله للنجاشي. فيه وقفة أيضا مع بعض الشراح، لعل بعض طلاب العلم يقفون على التعليقة من شراح سنن أبي داود فيتعجبون. أبو داود ذكر هذا الأثر أين؟ في باب أجر الشهداء وفضلهم عند الله تبارك وتعالى، نور على قبر النجاشي، ما في شهادة ولا شهداء، ولذلك وقفوا متعجبين وقالوا يا عجبا، بوب أبو داود بهذا الباب باب فضل الشهداء عند الله وما عده الله للشهداء، ثم ذكر أثر كان يرى النور على قبر النجاشي، فأين الشهادة؟ أين الشهادة؟ أقول أجر الشهادة ومنزلة النجاشي قد تساوي أجر الشهداء إن لم تكن تفوق أجر الشهداء، وأي شهادة أشهد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا عادلا لا يظلم أحد بجواره. بعد الهجرة الثانية وقبل الإسراء والمعراج أسلم رجل، الناس ما كانوا يتوقعون أن يسلم، رجل شديد البطش والأذية والبلية بالمسلمين، أبدا على تقدير البشر ميؤوس منه، لا تيأس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تيأس، ترى القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا المشهد الثاني من مشاهد السيرة. طيب، أتحدث في هذا المشهد عن الأمور التالية. أولا، يأس الناس من إسلام عمر، يأس الناس من إسلام عمر. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، ولعلني أتحدث عن الأمور التالية في ومضات ووقفات سريعة في سيرة أمير المؤمنين عمر. أولا، يأس الناس من إسلام عمر. ثانيا، دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر. ثالثا، إرهاصات على بداية هداية عمر. رابعا، وقت حادثة إسلام عمر كيف كانت، إيش المشهد، مشهد كلنا يحفظه منذ الصغر، لكن يحتاج وتحتاج هذه المشاهد إلى مزيد عناية قلبية حتى ننتفع بهذه العلوم الشرعية. من الشواهد والأمثلة على يأس الناس من إسلام عمر رضي الله عنه لشدة بطشه وقوة شكيمته وشدة أذيته بالمسلمين في تلك الفترة، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في الصحيح قال: ولقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. ولقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. سعيد بن زيد كان متزوج أخت عمر، وعمر كان لما علم بإسلام سعيد بن زيد وأخته كان يمسك بهما ويحكم وثاقهما لإسلامهما، وذلك قبل أن يسلم. وروى الإمام أحمد، والحديث صحيح، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، ستأتي القصة مفصلة، لكني أجتزئ هذا المشهد من القصة. يقول عامر بن ربيعة: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ما قال حمار عمر، يعني استبعاد مرة واحدة، حتى يسلم حمار الخطاب. ها؟ طيب، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بدعوة مباركة، والحديث رواه ابن هشام من طريق ابن إسحاق بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وتدبر معي، سأسألك في الغد، ترى ما سأترك أحد، سأسألك في الغد، وقد أسألك سؤالا مفاجئا، ها، فانتبه معي. يقول، نعم، إيش قلت أنا؟ دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب. اللهم أعز، لاحظ معي، نعم أنت تحفظ وأنت صغير، اللهم أعز الإسلام، ها يا ولد قول اللهم أعز الإسلام، وقد تكون الباكورة وراك، حفظت اللهم أعز الإسلام. إيش تستشف من هذا الأثر؟ اللهم أعز الإسلام، يعني متوقع كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد عمر وبعد هدايته، اللهم ثبته على الإيمان وبعد تثبيته، اللهم أعز به الإسلام وانصر به دينك. لكن مباشرة، من لا ينطق عن الهوى، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. شوف يا سبحان الله، شيء من الاستنباط ذكره الحافظ ابن حجر وأنا أذكر لك مزيدا عليه. هذا اللفظ يدل، وحي طبعا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه يريد في هذه الفترة أن يظهر للناس رجل يختصر عليهم المقدمات والتوالي والماضي والحاضر، فيقع في وسط الحاضر ليكون بابا مغلقا لا يكسر. أعز الإسلام، يعني اللهم اهده وانصر وثبته وقوه وانصر به، فيعز الإسلام به. فاستجاب الله دعاءه. وفي خاتمة هذه الرواية: فلما أسلم عمر علموا أن أحب الرجلين إلى الله عمر رضي الله عنه، أحب الرجلين إلى الله هو عمر رضي الله عنه. طيب الوقائع، إرهاصات قبل إسلام عمر، إذا رأيت الرجل صاحب المخدرات وصاحب الانحرافات في العقيدة، رأيته يجلس ويسمع ويقول استغفر الله والله لقد أشركت، لقد ابتدعت في دين الله، أتوب إلى الله، إذا وجدته ساكن. أما إذا وجدته ينظر بطرف العين ويقول لا تسمع كلام وهابية، كلام متشدد، لا تسمع ما سمعنا ولا شفنا ولا رأينا، هذه إرهاصات تدل على الانصراف عن الهدى. والصفة الأولى تدل على أن به من الإرهاصات ما لعل الله عز وجل أن ينتشله وأن يهديه من هذا الضياع. تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة بالثاء المثلثة زوج عامر بن ربيعة، قالت: وبينما أنا أربط المتاع وأجهز الراحلة للارتحال والخروج إلى الحبشة، مر بي عمر بن الخطاب الذي يربط أخته ويحكم وثاقها ويعذب زوجها، مر بي عمر بن الخطاب فقال: إلى أين المسير يا أم عبد الله؟ إلى أين المسير يا أم عبد الله؟ فنظرت إليه، جواب صريح، الصراحة فيها راحة. قالت: يا عمر، لقد آذيتمونا وقهرتمونا، نخرج في الأرض حتى نتمكن. نتمكن من إيه؟ نخرج بالملايين حتى نطالب بإيه؟ بخبز، حتى نطالب بالإيمان والتوحيد والعقيدة، طالب بأن يحكم بحكم الله على أرض الله وعلى عباد الله، ما هو بسد جوعة البطن، فالبطن كما تقول العوام احشيها خروق تروق، لكن نريد أن يحكم بشرع الله على أرض الله على عباد الله، نخرج في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا. إيش تتوقع؟ يبطش بها عمر؟ قال: صحبكم الله يا أم عبد الله. شوف السكينة من الإرهاصات على أن الله يريد به الخير. صحبكم الله يا أم عبد الله. فلما رجع عامر بن ربيعة قالت له: يا عامر، لو رأيت عمر الساعة، والله رأيت فيه لينا ورقة ما رأيتهما فيه من قبل. فقال لها منكرا، هي العبارة التي تحفظونها: أو تطمعين يا أم عبد الله في إسلامه؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لكن الأمر ما هو بيدي ولا بيدك ولا بيد عامر بن ربيعة. وقد تتلبد السحب ثم يبرق سحب داكنة سوداء، ما يرى الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإذا بالبرق يبرق فيضيء هذه السحب وتضاء السماء. والهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قالها أبو عبد الله إمام دار الهجرة عندما كان جالسا في مثل هذا المجلس، والناس يكتبون بالعشرات والمئات، وولده يلعب بالحمام يطير الحمام، فحمحم بعض الطلاب الفاقهين: يعني ولد الإمام يلعب ونحن قد أتينا من كل واد سحيق وفج عميق نسمع من إمام دار الهجرة؟ فوقف قليلا في درسه وقال: أما بعد، فإن الهدى هدى البشر، ريح نفسك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كما قال قائلهم: يعني ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله، ليظهر أمر الله في العكس والطرد. فاللهم اهدنا في من هديت، ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، والله أعلى وأعلم. وإلى لقاء الغد، أرجئ الأسئلة إن شاء الله إلى الغد.